من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة تفضل مرحبا شنك خرجت من حياتي الشفع والوتر والشفع فيما هو متعارف عليه في أهل الجزائر يصلى بسبح اسم ربك الأعلى فقل يا أيها الكافرون ثم يوترون بوحدتنا ومعروف أن الشفع عندنا في عرفنا هو صلاة السنة البعدية بعد العشاء والسنة البعدية لا تصلى جماعة يعني أحيانا إذا صلى إمام واحد من طرف الأخير نتابع حتى نحصل على فضيلة حتى ينصرف أما إمامنا اللي صلى الشفع اللي صلى من القيام انصرف ولا ما انصرف؟ انصرف ثم جاءوا ببدعة النقرة وهي الشفع والوتر وأنا أخبرت هذا فهو مش عبدان باقي يشفع ويوتر ويبدع نعم ما شاء الله في مكة كم تصلي مرة هي أنت بالشفع والوتر 20-21 لا ولما فول وتر ورا هو قال مع الإمام حتى ينصرف وفي مكة والمدينة يصلي 21 الأول يصلي 10 والثاني 11 فأنت خير أما بعد هذا أو بعد ذلك تصلي الأول أم الثاني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان أو غيرها على 11 ركعة وثبت عن عائشة من المؤمنين أنه صلى 13 ركعة وثبت عن عبد الله بن عباس أنه صلى 13 ركعة وما حاول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى صرف سنتين للبعدية بعد العشاء لا وجه له بأي وجه من الوجوه وإنما كان قيام القيام بين 11 أو 13 خلاف تنوع يعني 13 وإحنا كنا للإخوة يعني الله فيه كنا كلمنا سابقا وأشرنا إلى هذه الجزئية لكن في البداية تقبل من تقبل ولم يتقبل من لم يتقبل يعني كنا صلاة تسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إذا أوتر بثلاث هذا الهدي النبوي وأما فصل تسبح اسم قل يا أيها الكافرين ثم التسليم وقل هو الله أحد لوحدها هذا ليس من الهدي ويجوز فعله فعل ذلك أحيانا أما أن يصبح هديا ملازما كأن النبي فعله هذا ليس لا وجه له بأي وجه من الهدي شو؟ إذا قرأ غير سبحنا تعالى لكن المتعارف عنا في الجزائر الآن تغيير الإمام وسبح اسم ربك الكافرون أنها شفع هذا المتعارف عليه وهو عرف الله تعالى كما صلاة الفجر تطلق على على الراتبة والصبح على الفريضة مع أنهم شيء واحد الفجر والصبح عندنا في عرف الشرع وشيء واحد العبرة بالإيمان فمنهم يستدل على ما يفعلون بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الركعتين اللتين يوتر بعدهما ما قال يفصل بينهما يوتر بعدهما في رواية أخرى ذكرت أن الثلاثة تسبح اسمه قل لو كفهم إذن هذه الشارحة ودائما نقول أن هذه القضايا العلمية جمع النصوص للخروج من الإشكالية في حديثها ودائما ابدا الان يعني نلاحظه وتقريبا غلب هو اخذ الفقه بالتقليد لاصبح الان او بجمع اقوال اهل العلم هذا المنهج الان يراه سائد الان في العالم الاسلامي يا اخذ العلم تقليد يعني الملاحظ الواقع الان نعيد فيه المنهج التعليمي يا اخذ العلم على التقليد أي على مذهب من المذاهب وقال وعليكم السلام ورحمة وقال علماؤنا وقال علماؤنا يا جمع أقوال أهل العلم يعني هذا هو السيد الغالب يعني الذي نراه نحن اليوم سيد الغالب يعني وعليكم السلام وبركاته وأما المنهج التحقيقي وهو العودة إلى النصوص والنظر في النصوص، جمع النصوص التي لها صلة بالموضوع الواحد، هذا غاب على الساحة اليوم. يعني أخذ الفقه من الكتاب والسنة غاب عن الساحة اليوم يعني، وأصبح نسيا منسيا. والذي يخرجنا من هذه الإشكاليات كلها اللي دائما نحن نعيش حولها ونزنن حولها هو هذا، العودة إلى المنهج النبوي، العودة إلى الكتاب والسنة. هذا مفيش حل إلا هذا اليوم. فهذا اللي خلانا في الأحيان في المسائل العلمية التي نتكلم عنها في هذا المنهج مثل هذه قضية شبه الوتر، يعني النظر إلى الهدي النبوي في ذلك. كان إذا جمع صلى قل يا كافر قل كذا وسمع. لكن الآن العالم الإسلامي ما نشعر، أنا عشت في مكة ربحي من الزمن وفي الجزائر هنا مروق، ما صليت ما لكن ما أذكر في رمضان ماذا حصل. صليت بعض يعني يمسكني رمضان بعد أيام من رمضان ظهر لي في المغرب أي بعد أيام من رمضان في المغرب، لكن ما أدري كيف كانت هذه الشفعة والتحدث. لكن في السعودية سبح اسمه قل يا كثرة السلامة، عندنا في الجزائر سبح اسمه قل يا كثرة السلامة، أصبح كأن هو هدي النبوي ودوامه على فعل ومداومة عليه، هذا لابد أن يكون هدي النبوي. أما أن يصلي أحيانا وأحيانا هذا ما ضره، والله أعلم. هذا يعني هذا الموضوع هذا في نذكر اسماعيل جبل القول النووي يعني ما أظن تذكر، يقول أن هذا الفصل اللي تبدأ اسمه قل يا أيها الكافرون كأنه لا يراه جائزا غدا، ها مخالف الهدي. كلام الشيخ الإمام النووي رحمه الله يقول أن هذا مخالف الهدي. نعم لا ما عادش أنا خلاص إمام واحد آخر نصلي وتر بعد البيت، يعني قد الإمام الأول انصرف، الإمام الذي هو بدأ ثم انصرف انصرف، ولكن تشوف الوتر نتركه. هذا كان كمله معه ما فيش مشكلة. العبرة بالقيام ما كان يزيد على 11 ركعة، واضح؟ فلما جاء الإمام الأول صلى ربعة وانصرف، إذا هذا تم القيام ما تم 11 ركعة. إذا نحن نتم مع الثاني، إذا جاب الآخر جميعها بتلك الصورة ما علينا إلا أن نتبع الحصول على الفضيلة. هذا الإذا صرنا ثمانية الأولى كما الآن وجاء للشفع الوتر وجاء إمام آخر جديد لا صرف، لأن قد حصلنا على ما يكون به القيام وأصبح باقي الوتر. نعم. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بركعتين في سجدتين. ركعتين. وهذا الخلاف ما يفعلونه الآن، يختمون بركعتين خفيفتين، فالابتداء بركعتين خفيفتين هو ما يبتدي بهما، وهذا الهدي النبوي البدء بركعتين خفيفتين ثم يتم الصلاة. بالنسبة لذلك الذين قالوا أن ما لا وش نسألها أنا؟ هو قيام يعني لطناك الصورة. لو بقي جاء ما نام واستيقظ وقام رمضان كما الآن القيام عادي ذلك. لا يبتدئ. قالوا على قضية الزيئة كان يجوز الوضوء. بلال وليس هدي النبوي. ذكر ركعتين خفيفتين ذكرت الوضوء هو من فعل بلال يعني. هي ليست للوضوء. فلا نستطيع أن نقول أنه يفعل هذا الوضوء. أما كان يبتدئ قيامه يعني. أين؟ شيخ حديث يقول يبتدئ بركعتين خفيفتين. حديث الآخر يقول كان يصلي أربع ركعات. لا تسأل عن سنهن وطولهن. يعني هذا تنوع شيخ. تنوع. شيخ سؤال آخر. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركعتين طويلتين ثم بعدهما بأقل منهما ثم بأقل منهما ثم هل هذا الحديث ثابت؟ الله. هذا بالنسبة للفريضة نعم. شيخ لا فيها في القيام. في القيام ما عنديش. الله. بالنسبة للقيام ما عنديش في هذا من بدأ بخفيف ثم بدأ يقلل. لا بالطويلة ثم يقلل يقلل. الله أعلم. قل لي عندي شيء تفضل يا اخي. انا شرافي انا دوك اشكالك انت ربي تعالى عليك افعل بما ادل بما تراه جائزا. انا قلت لك انا بينت لك وجهه نظري انه هذا بدعه. فهمت الان؟ بدعه. الان ما دام هما الان من البدع كذلك التي نحن عليه هو تقسيم القيام بامامين الامام الاول والامام الثاني. كنت نقول من قبل ونقول الإخوة وتذكر هذا عندكم في عندنا في مجلس الأنصار قلت لهم اجعلوا إماما واحدا يصلي كل الصلاة. هذا الهدي، هذا ما فعله أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وهذا ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وهذا وحتى عمر بن الخطاب لما قسم النساء والرجال جعل النساء إماما وللنساء إماما. إذا هذا التقسيم تاع إمامين هذا من المحدثات الأمور اللي أنا رأي عليها الآن الأمر عليها على. ولهذا شوف في السعودية لما تكون 11 ركعة وهو القيام يجعلها الإمام ماذا؟ إمام واحد يزيد يشرم يا واحد منهم ما يقسمه لا والله يقسمه والله نسيته يقسمه ربع ربعة أي ربع خلاص نفس الحيثية. أما الأصل فيها أن يكون إمام واحد لهذا القيام واضح؟ فالآن هما أصبحوا يجعل ذلك إمامين. لو كنت الآن ستقوم قمت مع الإمام الأول أربعا ثم جاء الثاني قام وأطال صلى 11 ركعة وصلى معها السبع اسم ربك الأعلى. هنا أنت حتى يتم قيام 11 ركعة الذي هو الهدي النبوي عند ذلك. فهمت الآن؟ إذا لما هو يصلي الأول أربعة والثاني أربعة ويجد يجي واحد آخر يصلي ماذا؟ شوف الوتر. فأصبح هذا الثاني جاء خصيصا يصلي يصلي الوتر فتصلي معه ماذا؟ تصلي معه قيام؟ أنا أترى بعدك وحدك هذا ليش تقول؟ هو فصل الآن. أنت تقول هذا. ما حصل مع الأكثر في هذا؟ مع هذا الأكثر لأن الأخر جاء ببدعة. نعم مع ما يجي فيه الهدي النبوي ولا تكون فيه بدعة. ما يحصل على يحصل ما انا بالنسبه اليه ما استطيع ان اقول قيام الليل الان لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قيام الليل على ما غلب عليه من هديه وهو 11 ركعه. من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله اذا صلى اربعا ثم اربعا ثم جاء اخر صلى شفع وتر. اذا الان الاخر الامام اللي جاء الثالث هذا جاء ليصلي شفع يصلي معناتها ماذا؟ صلاة الرغيبة العشاء يصليها جماعة. إذا عود نعم؟ خلاص انصرف عود هو إمام جديد الآن. الشيخ هي كم قيام؟ شو تدريبها؟ لا ما كاين تدريبها. لأنه قلت لك الآن هذا أصبح هدي أن سبع اسمه قل يا أيها الكافرون هذا الشفع. فهمت الآن؟ شفع المأموم أنا عندي لا أصلي أنت مأموم حاب تصلي قيام صلي هذه أنا هذا مبدئي في هذا واضح الآن هذا مبدئي في هذا. لا أنت ما كانش نية أنت الآن تصلي معه شفع تصلي معه تستقر على هذا الأمر هاي المشكلة وراهي إقرارك وقيامك معه إقرار لهذه البدعة. أنا قلتها من قبل يعني سنوات وبعض الإخوة في مساجد عدة استجابوا بعد جاءت الفتوى تاع فركوس والأخر الأزهر والجماعة كي أنا أتكلم جاهم باش يضادوا فعل معاك قالوا لا وكيفاش وهذا هدي وهذا كذا خلاص أنا قلت كلمتي وانصرف. قلت لهم لماذا لا تتمون القراءة ولماذا لا تبتدئون بركعتين خفيفتين؟ ولهذا لما في يوم من الأيام نذكر في مسجد المسجد إذا عمل فيه سلفي تاع هذا سوري كان عمر بن الخطاب قام الإمام صلى الله عليه وسلم الوتر ثلاث قامت الدنيا وقعد كيف أشبهنا الشفع أشبهنا الشفع هذا قامت الدنيا وقعد. هذاك اليوم أنا ما كنت حاضر في المسجد جئت من الغد وهذا كان بداية كما نقوله هنا ميول هذاك اسمه عثمان عيسي نحو التجريح يعني كان لا يتخلى عن زيارتي في البيت وشيخنا وشيخنا وشيخنا وبعد ما للتجريح فهو وجدت يتكلم فأنا كي وجدت يتكلم فهمت من كلامه شيء. بعد ما هو أتم الكلام قلت تسمح لي أقول كلمة يعني عن مضض لما قمت هكذا أمامه غير هذا سمح لي بكلمة هذا قلت لهم أنا هذاك الوقت أشرت إلى الأمر قبل هذا ثم هذا الإمام تعرفونه ما تعرفونه تعرفونه تصلون دائما خلفه وتصلون دائما خلفه. لماذا الفوضى هذه؟ كان الواجب بعد ما تم الصلاة قال اعتدنا صلاة ركعتين وركعة كيف صليت بنا؟ ثم هو يبين لكم ماذا فعل فقام في القيامة لماذا؟ لأنه لم يشفع بهم كانوا يعني يسيرون على اعتقاد باطل بس أصبح من لم يصلي سبح اسمه قل له كبيرون كانوا فيه خلل عنه على العموم. لكن الآن لما الآن يولي الصلاة يصلي على الدوام يبقى في نفس القراءة في نفس الوتيرة ما ضر ذلك. والأصل فيه أن تكون القراءة مشابهة للقراءة الأخرى لأنهم ماذا يفعلون الحين ينفلتون من الشفع الوتر لكن ماذا يفعلون يقرروا قراءة صغيرة حتى يقر الناس على ما هم عليه. فهذه رؤية لهذا الموضوع هذا أن أني أصلي ما استطعت صلاته موافق للسنة، فإذا صلى الإمام الأول أربعا صليت أربعا، ثم جاء الثاني صلى أربعا صليت أربعا، لما يجي يسبح اسم قل يا كافرون وأعلم أنها شفع وتر عندهم بما تعارفوا عليه، هذا الوقت أنا ماذا أفعله؟ أنصرف بالنسبة غير يرى أنه يسبح ثم لا رأى، لست رأيي ليس ملزما. شيخ لا يوجد فرق إذا كان نفسه الأخ أنت ملزم حتى تأخذ على الفضيلة. شيخ إذا كان نفس الرجل إيه نفس الرجل تتابع لأنها فضيلة، يعني ولو اعتقد ما اعتقد يكملوا معه إيه لتحصل على الفضيلة، لأن الرسول قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني الذي جرك نحوه هي فضيلة، فهمت الآن؟ الذي جرك نحو هذه القولة هذه هي فضيلة في حد ذاتها، والشيء واحد آخر للحصول على هذه الفضيلة. الإمام يصلي وحده قيام كله، وفي المسجد يقرب بيك هذه الروح اليوم يصلي وحده يقرب بيك الإمام، يصلي الإمام وحده إذا ممكن قبل الجمعة الإمام مثلا يدخل في مديه ويطرح عليه السؤال وقف، وفي من اللي يقرب لك يدير يعني يدرس حلقة أنا كرسي وطاولة الفرق ما بينهم إلا كان لا فرق بينهم، هذا روي يكرر إلا هذا عنده بدعة كبيرة وهذه بدعة صغيرة هذا التعب ما يفتح النجس مباشرة يقول التنبيه وقت ويقول طرح علينا سؤال معليش لا بس ولا ختم ولا لماذا هذا كل أسبوع تنبيه لماذا جعل المنبر هذا شوف هذا المنهج السلفي الذي ندين الله به أقولها وسأظل أقولها يقتضي من صاحبه أن يضحي من أجله، إذا أراد نشر هذا المنهج السلفي وقلت لكم في هذا المقام تعجبني فتوى الإمام الشاطبي أو تساؤل الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان إمام بعض الغرناطة خطيبا، فسألوا منه أمور الدعاء جماعة والتردي والدعاء للخلفاء في على خطبة ثانية، فكان له صديق معهم توقف كلاهما في البداية لما طلب منهم مخالفة الهدي النبوي، ثم بعد ردح من الزمن وصل الأمر إلى الشافعي بأن صاحبه قد عاد إلى الأمر الثاني، فأرسل إليه رسالة قال له بلغنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلغني أنك قد عدت إلى الإمام وعليكم السلام وبركاته، فهل جد عندكم جديد يعني حتى هذا الأمر هذا هل جدك عندكم جديد، فإن جد عندكم جديد فلما تخبر أخيل بما جد عندكم من أدلة سمحت لك بالعودة وجواز فعل هذا الأمر هذا، وإذا لم يكن ذلك فهذا طعن في رازقية الله تبارك وتعالى وعدم الثقة فيما عند الله، هذا صحو الخطبة يعني في حد ذاته. فالواقع اليوم احنا الأئمة عندنا تقريبا غلب عليهم إرضاء الناس أكثر من القيام على السنة، والإشكالية الكبيرة فين؟ عندما وجدوا من أهل العلم من يفتهم بذلك، يعني هذا كله بحث عن ماذا؟ عن الدعوة، وبحث على ماذا؟ استجابة الناس، يقول لك إمام مسجد فيه سلفي خير من في واحد مش سلفي، لكن هذا السلفي وش راح يفعل هو؟ هو يقر ويبتدع وهي رايحة في هذا العجادة، فهذا من الأمور التي أنا حسب ما عشت في حياتي الدعوية والعلمية وعشت مع أهل العلم أرى أن يجب الإنسان لا يقف في الطيقة ولا الطيقتين لا تنبيه، ممكن عرضا هكذا مرة جاء مار شاف شيء ونبه ما فيش إشكالية، أما أن يصبح كل أسبوع تنبيه كل أسبوع تنبيه هذه الإشكالية ورايحة فيها، فهذا الذي يجب أن نتنبه إليه. أنا أقول قيام هذه الدعوة السلفية تحتاج من أصحابها تضحية، ويجب على على القائمين على هذه الدعوة هذه أن يضحوا، وليس وهذا الذي أظن فيه شريط هذا الموضوع هذا قديما تكلمنا على يعني أن السلفية ربنا يحميها على ما أظن شريط فعلت في البداية الكلام على هذه البدع تاع الدرس وغيرها من البدع الأخرى بحد ذاتها، فبينت ثمة وسأظل أبين يعني أن هذه الدعوة السلفية لا تحتاج للانتشار إلى مسجد ولا إمامة، لأن في الدعوة السلفية في البداية كيف مشات؟ مشات ما في ما نشهد لا إمام ولا شهيد دعوة شرقا وغربا، بل انتشارها قديم أكثر من اليوم. والله الذي لا إله إلا هو، إلا انتشار دعوة السلفية في الزمان الأول أعظم من الآن. الآن رايحة على المستوى يعني القطر الجزائري وتموت يعني. بقاس سلفية، سلفية بقاس شكلا لحية وقميص. وأما حقيقة القيامة ذكر السلاسل العلمية والانتشار النشاط العلمي والالتفاف نحو يعني العلماء وغير ذلك لم يبق من ذلك شيء. فيعني ليس شرط تكون إمام، تكون مسجد، تكون هذا كطيب إن وجد بدون مخالفة السنة. أما إذا هذا المسجد جاء وبعد ذلك وليت أنا نجلس قبل خطبة الجمعة ونقول كله بدعة ضلالة وأنت في بدعة ضلالة وأنت في بدعة ضلالة، فما هي دعوتك السلفية التي تدعو إليها أنت؟ لهذا قال المقدسي رحمه الله تعالى: مهلك نفسه من أجل نجاة غيره ماذا؟ سفيه. فقيام هذه الدعوة السلفية بقيام أصحابها عليها وانتشارها بقيام أصحابها عليها. ونقولها دائما أبدا في هذا: الدعوة السلفية هي دين الله، والدائرة رايحة للدعوة السلفية، والتمكين لهذا الدين مثل ما أخبر الرسول عن رب العالمين، يعني في نهاية المطاف يمكن الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة السلفية في الأرض، وسيعود تحكيم كتاب الله في الأرض. لكن قم أنت عليها بما فرض الله عليك، ما وجب الله عليك، والأمور الأخرى لم يكلفك الله شيئا آخر، أنك من أجل الناس من أجل الدعوة تعصي الله وتخالف شرع الله وغير ذلك، هذا ما عندي شيء. الله الهداية والتوفيق. نعم. طب كيف أنا أرى أنه ليس من الهدف؟ ماذا كنت كلمتك في بداية الأمر كنت أفعله يعني، لكن بعد ما نظرت وجدت أن هذا الدرس لا وجه له، لأن الناس يستمعون على قراءة القرآن وغير ذلك، فدعهم يستمعوا على قراءة القرآن، وعندك أوقات أخرى لجمعهم. لأن أنا يجي كانوا يعيطوا لي أحيانا في المساجد، نروح سبعة غير ربع، سبعة وعشرة تقام الصلاة، يجي سبعة غير ربع أنا نبدأ الدرس، أنا نهضر وحدي كم ثلاثة ناس قدامي، نهار أنا نبدأ نمشي مليح، بعد ما يصير يلقوا خمسة دقائق يجوا الجميع، ثم ما الفائدة من هذا الدرس؟ ما في حتى فائدة. فدعي الناس يأتون يذكرون الله ويقرؤون القرآن وغير ذلك. هذا الذي يعني أنا أميل إليه مثل هذا كذلك الأمر، هذا تاع الدروس وهذا الأشياء كلها. أنا بالنسبة إلي في هذه القضايا اللي هي فيها إشكالية في حد ذاته، كما قلنا قبيل الإشكالية الأولى تاع الشفع والوتر ومداومة صلاة الأئمة في قيامهم على سبح اسم ربك الأعلى وكل كافرون وبعض كل هو الله أحد، هذا ليس من الهدي فصل هذا وجعل وقراءتهم على الدوام، وإنما الهدي النبي هو أن يجمعهما في الوتر، أن يوتر بثلاث بسبح اسمه قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا الهدي النبوي. والأصل فيه يعني المساجد متاعنا اللي فيها سلفيين أن تبقى القراءة ماشية على وتيرة واحدة، يعني تبقى هذاك اللي هم سموه شفع وتر سبح اسمه قل يا كافرون هذاك الأمر هذا جيد فهم جيد اللي يمشي الأمر في هذا الأشياء هذا يتصل لغد الصورة هذا. هذه الأول. الأمر الآخر اللي تكلمنا عليها أنا درس الجمعة كم الأمر الآخر هذا تاع صلاة رمضان. أنا عندي في هذا الأمر هذا الرسول قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صح ولا لا؟ يعني وقت يبدأ رمضان بعد نص صيام. وقال من قام رمضان، نفس الرسول متكلم قال من قام رمضان، ولا في الصيام شيء والقيام شيء واحد آخر. فعندي أنا لما قال من صام رمضان وقام رمضان يعني الصيام والقيام بعد الصيام يكون في رمضان، أما الليلة الأولى ولو أن غدها، ولهذا الناس كل باتفاق يقولوا أنا غدا رمضان، والرسول قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، إذن هذا كرمضان الذي صام هو الذي يقام، هذا الذي عندي والله أعلم. أما ليلة الشكر الوحيد الذي ذكر فيها كلام هو المغني، ذكر على الإمام أحمد لا يرى قيام ليلة الشك، وبعض أهل العلم يجزون ذلك يعني بدون ذكر أدلة وغير هذا، ذكر هذين القولين فقط، فيه من يرى قيام الشك وفيه من لا يرى، من جملة ما ذكر على أن الإمام أحمد لا يرى ذلك. كاين هذا هاي طيب جدا، يعني ليهمني أنا الآن من حيث النص النبوي الذي أعول عليه أن النبي هو المتكلم بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إذن هذا كالذي صيم هو رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني كأن المخرج واحد. فلا يتغير هذا وهذا بغير ذلك. فأنا أدين الله بهذا والله أعلم. شيخ صام رمضان شيء الصيام لابد أن يكون في النهار وليس في الليل، ونحن نعلم أن الرسول قلت ما نطولش عليه الرسول هذا ورفع بما تدين الله به. كان بعض الأمور اسمعني، كان بعض الأمور اللي فيها وجهة مثل هذه لا أريد الإطالة فيها. أنا قلت لك الرسول قال من قام رمضان يهمني أنا قلت لك الرسول قال من صام رمضان كي يشوفوا الهلال من الأول نقولوا غدا رمضان. شوفوا تلك الليلة من رمضان احنا نقولوا الليلة احنا نقولوا هذه نقولوا نقولوا غدا رمضان غدا غدا نصوم الرسول الذي فرض الله فرض الصيام والنبي قامه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قام، اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في العشر الأواخر مع الصحابة. ما عندناش أن النبي ولا الصحابة قاموا ولا ذكر عنه في ذلك. إذا نحن عندنا أنا أبتدئ الصيام وأقوم بعدما أبتدئ الصيام، لأن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا هذاك الشهر الذي أنا أصومه هذاك الذي أقومه، فما بعدما أصوم أقوم، هذا ما أدين الله به. ما يبدو لي في هذه القضية هذه، وتعرفوا بعض المسائل اللي فيها شوية هك مبدو شكل. قلت لك الوحيد اللي ذكر في هذا الخلاف هو المقدسي بعدم صيام، ذكر صيام ليلة الشك متى تصام هل تصام ولا تصام، ذكر فيها قولين، مع أنه ذكر قال لك صحابي أنه لا يرى صيام ليلة الشك يعني قيام ليلة الشك. وهذا الذي عندي والله أعلم. يعني كي تكون مسألة ما فيهاش شيء قوي تجذبها هذاك الوقت ما يستطيع الإنسان كما نقول إحنا النتيجة الحتمية، لما نقول أنا ما يخرجش نتيجة للطرف الثاني يحب يلكك شوية زيادة يعني ها خاصة يحب يلكك اللي لا قبل واللي لا بعد وكذا وهذا كذا. إحنا باتفاق الآن كل الناس كيشوفوا هل يقولوا غدوة رمضان، فهمت الآن؟ غدا رمضان باتفاق، ولا نقول غدا رمضان ولا غدا رمضان، هذا رمضان الذي أنا غدا سأقومه، هذا اللي أنا أميل إليه بعبارة رمضان رمضان. الرسول قال من صام رمضان وقال من قام رمضان، كلاهما رمضان رمضان. إذا أنا أميل إلى هذا. يبقى الآن اللي حد يقوم ربي زال ما أستطيع، ما عندي شيء. لما تكون شيء الهدي فيه قوي فيه شيء صريح ما يقدرش إنسان ثاني يتكلم، هذاك الوقت أمضي معه في النقاش إلى أبعد ما يكون. لكن عندما يكون في مثل هذه الأمور هذا ويبقى الأخر يقول الليل سابق النهار، ما هم الليل سابق النهار، شو قال الليل سابق النهار؟ لا لا زيد يكور الليل على النهار، نهار سابق الليل وهي رايحة سابق وسابق. هذه في ليلة العيد جاء فيها حديث ضعيف تقام قياما عاديا ما فيش إشكالية، ما فيش إشكالية. وقد يصوم ويقوم 30 يوم، تعرف هذا ما درس، كالمسافر الذي ينتقل من بلاد إلى بلد أخرى، والرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا بين 29 و 30، والرسول قد ينتقل من بلدة إلى بلدة فيصوم 31 يوم تبعا لهذا الأمر هذا، وهذاك الأمر يشير وهذاك الواقع يفرض عليه هذا الحدث. فهذا ما فيه القضية، وعليش قلت كان في هذه القضايا التي بالنسبة لي ما فيهاش ليست فيها دلالة قوية لترجيح القول، يعني تلزم الثاني إلزاما. القاتل الوحيد اللي نقدر نقوله رمضان، وجميع الحاضرين كيشوفوا لنا شو يقول لك غدوة رمضان، ما فيش شك قاعد متفقين أن غدوة رمضان. إذا الرسول قال من قام رمضان يعني من غدوة، هذا مش عندي يقول لك أنا قوي في هذه المسألة هذه نقدر نشد فيه، وهو باتفاق الآن جميع المسلمين شرقا وغربا وجنوبا عندما يرى الهلال يهل هلال رمضان يقول لك غدا رمضان. والرسول قال من قام رمضان إيمان واحتسابا، وقال من صام رمضان إيمان واحتسابا، فهو نفس الشهر الذي يقال يصام والله أعلم. في هذه المسائل هذه مش فيها شيء قوية، تعرفون زي ما أكثر فيها الواد لأن ما فيش في شيء إلزامي قوي في حد ذاته حسن. تفضل. كل يعني وقع بين بدعة ولا سنة؟ يعني ما قيام ليل الشك؟ لا هي قيام ليل الشك في حد ذاتها بدعة. هذه عندي لا افهمني مليح. لا اسمح لي لازم تفهم مليح. ليلة الشك ما يفعل في الجزائر اليوم من البدع، أن يجوا بعد العشاء ويبقوا جالسين في المساجد فهمت يا شباب الان؟ يعني هل تثبت لي الهلال ام يقول ما تثبت؟ لا، انا ما رايت الهلال تبقى انها ليست من رمضان، فقيامها بعدم ثبوت الهلال هذا بدعه باتفاق، هذا ما فيش واحد في اشكاليه. فهمت رايي قضيه الان؟ احنا نتكلم بعد ثبوت الرؤيه هنا تبقى الهلال، اما قيامها فنقول احنا كما راهم يفعلوا الان، قلت لك الهلال مش ايش يديروا؟ اذا نزلت الشك يصلي والعشاء وما يضرش الخبر نتاع الحكومه ما يضرش، يبقاو الناس جالسين فين؟ في المساجد ينتظر الخبر، هذا ليس من الهدي. الاصل فيه صليت العشاء فانصرف، وهذا مما يدل على ان متى جاك الخبر يصبح غدا رمضان، يعني متى انتظار حتى يعلن على كونه رمضان او غير رمضان هذا كلام. انا في في في السعوديه احيانا نقوم نص القيام، احنا دائما نقوم القيام الاخير يعني، لكن يقوموا عندما يقوموا كل الليله في حاجات الصباح والعشاء كما نقول القيام الاول والثاني، يصلوا احيانا العشرة الاولي لان هي بعد رؤيه الهلال يحصل في منطقه يرى الهلال، يجي القاضي يضبط القضيه وبعد يرسلها ليه للاداره نتاع الملك، والملك يجتمع مع الجماعه مع العلماء ثم يقرر، بعد يخرج المرسوم الملكي ان غدا العيد وغدا هذا. احيانا يقوم ال 21 ركعه تحتاج التعليل باش يبان انه غدوه من العيد، هما قاموا على اساس ايش هو؟ مازال ما بانش الهلال وقاموا رمضان، مع ان الهلال قد رؤي في منطقه من المناطق، لكن بالنسبه اليهم لا، لا في مثل هذا لا ضير في ذلك. فالانتظار، شوف الليله الاخيره الان، شوف الفرق بين الليله الاولى والليله الاخيره. الليله الاخيره اذا لم تثبت رؤيه الهلال يبقوا ينتظروا، هذا من البدع، وقيامها بدون ثبوت بدع، هذا ليس شك. و بدع هذا كله من الامور اللي هي ماشيه. فانا قلت لك هذا الذي قيام ليله الشك بالصوره الاعلى، ثم هذاك الانتظار بدع، لان ما كلفنا، صلينا العشاء اتممنا ننصرف الى بيوتنا، في الليله الاخيره صلينا العشاء ما ثبتش الهلال نقوم. يعني الان باش يوصل المرسوم ولا القرار نتاع الحكومه ولا نتاع كذا، قد يصلي احيانا يصلي العشر ركعات الاولى، هم يجي ينتقل للامام الثاني في السعوديه يصلي 21 ركعه، يجي ينتقل للامام الثاني ويثبت بعد يضرب ذاك المدفع نتاعهم نتاع العيد خلاص، هذا يحبسوا ثم يجي مروحين مباشره يحبسوا القيام. يعني هذا الاول اخير، شوف الان قاموه مع ان ليله العيد، لكن بالنسبه اليهم صاموا، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما ظهر لي الى الزوال هكذا، فجاءه وفد فاخبروه ان هلال رمضان قد رؤي، الهلال العيد قد رؤي، فامر الناس بالافطار، صاموا نص نهار كان، فامر الناس بالافطار وامرهم بان يخرجوا للعيد من الغد. هذه الاشياء تمشي بهذه الصوره الحتميه النبويه، هذا المطلوب فيها يعني. تفضل. هل يراعى في هذا فقط في الفريضه؟ لأن حتى تقيم الحين بالتكي من قول أن الركوع السجود مخاطب مع الغياب، وهل يراعي في هذا السنة أن الركوع السجود يعني يستعجلون فيه؟ هل يراعي في هذا السنة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فتكلم الصحابة بين بعضهم بعض، قال حد شيء؟ قالوا وما ذاك؟ قالوا نعم، قالوا يا رسول الله صليت خمسا وما ظنوا انه حدث شيء يعني جد جديد في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء لاخبرت. هذا النص هذا فيه دلاله لكل امام وكل من يعايش الناس يسبق في العلم العمل، لو حدث لاخبرته، وكذلك في شيء واحد اخر قاعده ايش هو؟ اصحاب الاصل السابق، استصحاب الأصل السابق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا بيّن أنه يجب على الذي يعلم الناس أن يسبق قبل العمل العلم. اثنين، بالنسبة للناس يبقوا مع العالم ومع من يعيشون يسبق دائما وبدا لا بد من ماذا؟ استصحاب الأصل السابق. ولهذا انظروا إلى حياة الصحابة والفارق بينهم، صلى سلم من ركعتين، ماذا فعل السرعان؟ خرجوا من المسجد، قصرت الصلاة قصرت الصلاة، روحين البيت اجري، فعلا كانت اشغال الدنيا تجارة والجماعة الثانية في المسجد أصحاب الأصل السابق أقصرت الصلاة لم نزيد؟ قالوا كل ذلك لم يكن. هذه الحياة العلمية العملية. فإشكاليتنا نحن اليوم مع الناس أننا ما نعلم، وإذا ما علمنا نحن بين شرين. الشر الأول دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. إذا ما علمت وتريد البقاء في المسجد أنت وتصلي بالناس وراضين عليك، وإذا قمت وعملت بدون علم صاروا عليك. فأنت إذا لم تتخذ المنهج النبوي الصحيح العلمي بين هذين الشرين. والأصل فيه الإمام في المسجد. أنا عندي حياتي دعوية وخدمت في مساجد وفي غير مساجد، اللي يمسك مسجد وهو سلفي ما يرجعوا سلفي غير بنسيوني. والله كما قلت اللي هو قائم على مسجد وكل الناس ماذا ينظرون إليك عنه؟ وكان لو كان يجي يتكلم في مسجد من المساجد يكون الإمام تاعه ثم يقبل مني؟ هو العلامة، هو الفهامة، هو كل شيء. إذا زمام الأمور بيد من؟ بيده. فيجب عليه سبحان الله ما فيش سبيل أيسر من أخذ بيد هذا الناس للخير مثل دقيقة، خمسة دقائق، ثلاث دقائق، يا بعد الصلاة يا قبل الصلاة، وانت تشه في الناس بالمنهج الصحيح، تعطيهم قيمة هذه الصلاة. جميل. هذا صليت في من الأيام الظهر قدموني أطلت الركوع والسجود، جني واحد كلي أسمع أولت مرة جاي أنا ما صليت هذا الخطاب، هذا على بالي هو عبر السبيل. كيف هو شكون قال لك الرعاة السلح؟ هذا قلت لك اسمع قالوا هذا انت ما لم يهمنيش، انا يهمني مع هذا الناس، هذا محياتي العلمية معهم. وانقل هذا كما اول مرة تدخل على السير رجعت من السعودية قدموني في بشر راح نصلي، صلي الصلاة التي أدين الله بها المسجد، ما طولش يعني كثير لكن طول بالنسبة للمعتاد نتاعه. قلت السلام عليكم السلام عليكم، قال واحد واش الشيخ تراويح؟ قلت له أنا راهم علموني التراويح، إذا تقبلوا نصلي التراويح صلوا معي، مرحبا، ما تقبلوا شوفوا غيري أنا نصلي. بس ما كان شي وطاق، والحمد لله المساجد اللي كنا فيها مسجد فتح الإسلام، مسجد السنة، مسجد الفتح، المساجد اللي كنا فيها وعشنا فيها ربحا من الزمن غيرنا. نذكر فتح الإسلام كان لما جت بمتحرك بعثونا إمام تاع صلاة الخمس وهذا الشيخ الكبير صلى وخفف شتاك شتاك شتاك شتاك الشباب ما كلموهش، قالوا واحد شيخ كبير قالوا ايش قالوا أسيدي الإمام إذا كان عندك أشغال روح أخذي أشغالك، أخذي مشاكلك وأخذي كلش، أو عندنا شباب يصلوا فينا ما تجي ما تكسر راسك. قال والله شيخ كبير ما تكلمش الشباب، لماذا؟ هذاك الشيخ الكبير اعتاد ماذا؟ اعتاد الصلاة الصحيحة النبوية. قال له يا شيخ إذا عندك مشاغل وراك مشغول خير روح صلي في بيتك وخذي مصالحك وخلي المسجد رانا مسجد. هي وين هي؟ هي لازم هذا أمر اللي نقوله دائما أبدا في حياتي العلمية العملية، الناس ما عرفوش كم الصلاة، واضح شلون؟ هذا مشكلة. يجلس ساعة ونص مع ميسي وما تعرفوا شلون بكم باور وجماعة ساعة ساعة ونص هو قاعد ما تحرك ساكن، ما يقول لكش طول علينا والله. كي يجي هذا الجزئية نتاع الوقت كما تهو جيه نشكرا طول تعرف غير هذا، لو يعلم قيمة هذه الصلاة ما يقول لكش طول، كي تخفف انه يقول لك يا فلان هذه فرصتنا الآن رانا نجي ونلاقي ورب. وقلتها في يوم ما في المسجد هذا تكلمت ومشات الكلمة عند الحاضرين كل، قلت لهم الصلاة هذه هي لقاء مع رب العالمين، وأول ما فرضها الله كم فرضها؟ 50 صلاة. اقسم 50 صلاة على 24 ساعة رايحين نحي شوية يعني نخليه على مذهب الأطباء والمذهب كذا يعني 6-8 ساعات تاع رقاد، احنا نقوله 6 ساعات بس تاع رقاد، نحي 6 ساعات تاع رقاد شحال يبقى؟ 18 ساعة اقسمها على 50 ها؟ لا ايه يعني كل ربع ساعة كل 20 دقيقة معنتها افهموا معي مليح. لازم ندركوا حاجتنا نحن المجتمع الذي الحياة الذي نعيش فيها نحن اليوم تشغل وتبعد الإنسان عن القرب من الله. وهذا لا نتكلم عنه نحن اليوم, لا نتكلم على عصر الصحابة. قال نافق حنظلة, نافق حنظلة. قال أبو بكر وما ذاك؟ قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون بدرجة من الإيمان, وإذا عدنا فعافسنا الأزواج والأبناء والضيعات, أصبحنا في حالة أخرى. هذا في زمانهم واضح, في زمانهم. ماذا نقول نحن في زماننا؟ إذن هذا 50 صلاة معنتها نحن في حاجة لدوام العيش مع الله. كل 20 دقيقة نصلي صلاة حتى تبقى سلكة بمن؟ بالخالق عز وجل. لأن مشاغل الدنيا تصرفك عن العيش بالله عن مع الله وتصرفك عن الآخرة. إذا نحن في حاجة ماسة, فالمولى عز وجل خفف عنا وجعلها مان 5. هذه 5 ساعات هي يلاقي فيها الإنسان ربه. ما عرفناش قيمة الصلاة. الأمر الثاني ما عرفنا قيمة من نصلي له, هذا الأمر الآخر. وهذه أمور وش يحتاج؟ يحتاج الإنسان في حياته مع الناس أن يأخذ بأيدي الناس ليعرفهم قيمة هذه الصلاة في حياتك. ثانيا قيمة من تلاقي, معنتها أعطانا المولى عز وجل شيء عظيم, وهو متى شئت أن تخاطبه, أو أحسن شيء كما قال النبي متى شئت أن تناجيه فتح لك الباب على مصراعيه. وسبحان ربي العظيم في يوم من الأيام صليت الصبح وجلست في المسجد الفرقان عندنا ليك, فبعد ما شرقت الشمس قمت نصلي أنا وقفت هك. فإذا لي أستحضر لو كان هذا وزير من الوزراء ولا رئيس, هل أستطيع أن أقابله؟ والله ما أستطيع إلا بوصايا. وها هو ذا المولى عز وجل يفتح لك باب لقائه متى شئت. هذه إشكاليتنا نحن اليوم, وهذا واقعنا نحن اليوم. ما عرفنا قيمة الصلاة وما عرفنا من نناجي. ولهذا قال الرسول وهو يتكلم عن جبريل إني أناجي من لا تناجي, هذا جبريل فقط. فكيف بمن يناجي المولى؟ يسمح لك في أي لحظة ما تقف بين يديه وتناجيه, ويقع بينك وبينه مناجات الحمد لله رب العالمين, حمدني عبدي, مجدني عبدي. أنا أقول في أنفسنا نحن اليوم ونحن نستمع لهذه الآيات للفاتحة, هل نشعر بهذا الحوار بيننا وبين مولانا؟ هل نشعر بهذه الحياة الحوار بيننا وبين مولانا مناجات؟ وهذه المعاني التي تتضمنها هذه الصورة وما تضفي هذه الصورة على العبد في هذه الحياة من راحة وطمأنينة؟ لا والله. إذن من أجل ذلك طول عليهم من حقيقتهم, لكن لو عرفوا ذلك لقالوا ما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه, خرج في وسط التابعين ماذا قال لهم؟ قال والله لا أعقل شيء مما كنت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يروني في هذا المال ما أعرف شيء من اللي كنتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة تجتمعون عليها بس. ألا لأنه كان مع الرسول يدخل في صلاة الظهر يجي جاي للصلاة يخرج إلى البقيع يقضي حاجته ثم يعود فيتوضأ والنبي فيه الركعة الأولى. لو تفعل هذا سبب أنت المسجد قاعد تكون على رأسك ولا يروحوا قبل يخلوه وعدك. هذه صار في معسكر, هذه وحقيقة يعني هذه حقيقة. الإمام تاع معسكر مسكين رايح البهران فيجي يصلي الصبح, هيا جابش يخرج للحفلة ما جابش بدا صلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين, هو الجد وعيط عيط وهران خلاهم شايفين وجا رايح وين خلاهم عشوهم أقرب ما يكون العبد من ربي ووزش جاء خلاه. هذا هو الواقع, هذا هو واقعنا يومنا اليوم في حد ذاته, هذا واقعنا اليوم. فإذا هذه الأمور كلها تحتاج إلى إعادة نظر يعني. تحتاج إلى تربية الناس على هذه المعاني النبوية الشريفة وعلى هذا المنهج النبوي الصحيح. لما يصبح إنسان يدري ويدرك في صلاته أنه يناجي الله وأنه مع الله وأنه قريب من الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إلى غير ذلك، ثم حتى وإن لم تطل يقول لك يا أخي زد قليلا. الإشكالية وين؟ تدري وين ولا ما تدريش وين؟ الإشكالية العظيمة أن الناس اليوم عندهم ميزانهم في الصلاة إيش؟ حرمين، وفي الحرمين عند اجتماع الناس يخففوا الصلاة. في طيلة السنة تكون الصلاة في الأيام الأخرى المعتادة تمشي عادية يعني، ولو مش بديك الصورة لكن عادية، لكن في أيام المناسك في الحج وفي العمرة وين يكثر الناس يخففوا الصلاة. فالناس شو يقول لك؟ واحد قال لي أنت خير من أي مكان على المساجد، في المساجد كلها أنت خير منهم كان، ما بقاش ميزان كتاب السنة. ولهذا شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية عندما أراد أن يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس معنا فليخفف، قال هذا لو كان نعطيه هذا الميزان للناس نهكو الصلاة. ألا لأن اللي يصلي ثلاث تكبيرات سبحان رب العظيم ثلاث مرات يروح يصلي خلف من يفعل خمس وش يقول له؟ أطلت. ومن يصلي خلف إمام يقول سبحان رب العظيم واحدة يقول ثلاث يقول له أطلت. يقول ولهذا الذي أراد أن يوزن هذه القضية يعود إلى ماذا؟ إلى الهدي النبوي، إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. واضحة القضايا ونراه الآن هذا يعني. وهكذا كل الأمور الشرعية التي نعيشها نحن اليوم، وأنا جيت شوف أحيانا جيت فكر شوية تجد نفسك نجد أنفسنا أننا ابتعدنا كل البعد عما يجب أن نكون عليه، يعني تجدنا ابتعدنا كليها. يعني نحن الآن في هذه الحياة اللي رانا عايشين فيها وفي رمضان وفي غيره، يعني كده يشوف الهدف من وجودنا إيش؟ هو ليعبدون. لكن الواقع نتاعنا اليوم مهوش ليعبدون، واقعنا مهوش ليعبدون. إن السماء كله قال لي واحد من هذا رحت قلت الأهل من سجفة جلست مع واحد حارس تمام دردش يعني هكذا معه على الواقع معنا لو بدنا نتكلموا على الهدف في الحياة هذه. فقلت له اليوم الناس في حياتهم العملية يحوش على شيئين، الشيء الأول العمل ويضمن فيه لا فراش ويضمن فيه لا روتات تقاعد ولا يدري هل يوفى إليه أو لا يوفى إليه. فقلت له أن الآن هذا الأمران عندنا احنا ميسرهم الله، أما لا فراش فالمولى عز وجل قال احفظ الله يحفظ. إذا حبيت ولي يا سيري راك تدخل في الضمان الاجتماعي أضعك الورقلي. إذا حبيت تنخرط في الضمان الاجتماعي الرباني احفظ الله يحفظك في صحتك في مالك في ولدك، حتى الحفظ يذهب إلى أبعد ما يكون قد لا تدخل فيها الهداية لكن يحفظ الله مالك لأبنك كما قال وأما الجدار الهداية بيد الله، لكن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما ماذا صالحا فأراد ربك ماذا ويتخرج. هذا صلاح الأب احفظ لهم الله المال هذاك، يعني لا نتكلم عن الهداية لأن أمر آخر هذا موطن آخر، لكن انظروا صلاح الأب المولى عز وجل حافظ مال الأب ليصل لمن؟ لأبنائه. معنتها الآن هذا الضمان مش ضمان، هذا الضمان رباني. لكن هات لي فكر. وأما التقاعد يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا التقاعد الحقيقي. ولما الإنسان ينظر بهذاك المنظار الأخروي الدائم الذي اليوم غاب تقريبا عن الساحة، يعني هذا المنظار وهو النظر إلى الآخرة والاهتمام بها غاب اليوم، هذا جالس فين وفين، هذه أمور تمر بالإنسان بالنسبة. ليش الإنسان موجود في هذه الحياة؟ عبادة الله عز وجل، إذن هذا والخير الذي تجنيه في الآخرة. ليش هذا الفساد في بين بعضنا بعض؟ ليش هذا الحقد؟ ليش هذا الحسد؟ ليش هذه الأمور كلها؟ والله بيني وبين نفسي صليت التراويح ومر ببعض الآيات المذكرة بالله اليوم الآخر، جالس نقول أنا يا عباد الله، والله هذا الخطاب يعني حقيقة خطاب رباني دائم. يعني هذا الفساد نشوفه الآن بين من؟ بين السلفيين، يعني مش بين شيء آخر. ليش هذا الحقد؟ ليش هذا الفساد؟ ليش هذا الشير؟ كل الذي نراه إيش من ورائه؟ يا والله الذي لا إله إلا هو من ورائه فاش غضوب النفس. لو تذكر أنه سيقف بين يديه، لو تذكر أن الله يعلم ما يجيش في صدره من فساد، لو تذكر أن الله سيحاسبه على ما هو عليه، يا والله لاستقام. لكن في ذاك اللحظة كل شيء مات. هذا نعيش باش نعيش، عيش الحياة هذه. فقال النبي اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، فمن جعلها نصب عينيه سواح وأراح. والله الذي لا إله إلا هو، حتى وإن يغلب من حين الحين حظ النفس، لكن كيكون الغالب العيش مع الله والعيش الآخرة سرعان ما يعود. مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مع ربيعة رضي الله تعالى عنه والله، قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أراضي، فاختسموا في مال في شجرة، قال ربيعة هذا لي وهي من نصيبي، قال عمر هذه لي، قال والله كنا، ربيعة قال والله كنا بخير، كنا لا مزعلين، منذ قسم النبي هذا أصبحنا في مال، فاختسموا في شجرة، أنا أقول هذا لي وأقول هذا لي في حد ذاته. فقال أبو بكر الصديق لربيعة مقولة قولة، ثم تمادوا في الشجار خصومة، فأبو بكر الصديق عاود رجع علم أنه مات، هم عايشين للآخرة. قالوا يا ربيعة قل لي ما قلت لك وإلا شكوك يا رسول الله. قالوا إما أنت أقول نشكيك، هو اللي قال يقول راح نشكيك في عندي. علاش يقول في هذا كلام أبو بكر الصديق؟ لأن علم أن هناك القصاص حسنات السيئات، الناس عايشين للآخرة، هاي علاش هما دائما ابدا في راحة ويحافظوا دائما على آخرتهم قبل دنياهم. لما قال الألبيري مش قال لوليدي، قال له فإذا هدموها فزدها أنت ماذا؟ هدمة. إذا كان شفتهم يهدموا في الدنيا زيد أنت هدم، شوف إذا سلك بك طيح عليك اشتباد وراء الآن. فذهب إلى الرسول فاشتكاه فقال له، قالوا قال لي كلمة وما حتى الكلمة ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما قلت لها، قال أصبت يا ربي. قالوا ما قل له غفر الله لك يا أبا، غفر الله لك يا أبا، غفر الله لك. فرجع الرجل ماذا يقول؟ هاي الحياة كان عايشين رضوان الله تعالى عليهم والله. لماذا تمتعوا بهذه الدنيا إلى أبعد ما يكون؟ تمتعوا بها إلى أبعد ما يكون مع ما هم فيه من ضيق عيش، تمتعوا. قال عليه الصلاة والسلام فأتوا حرفكم أن شئتم، قال مقبلات مدبرات في صمان واحد، والمعود عايشين لا، لأن كان هم شيء واحد هي الآخرة والتفكير فيها، هي مراقبة رب العالمين. قال يا رسول الله لو وقفت هذا الموقف أمام غيرك عايشين الآخرة، هل نفكر نحن اليوم؟ وهل الآن الناس يفكروا في هذا الأمر الآخرة؟ والله ما في، لو وقفت هذا الموقف من غيرك لخرجت منه وجيت جدلا، لكن أخشى أن ينزل في شيء من القرآن. هذا الناس عايشين، فعايشين همهم الآخرة ومراقبة رب العالمين، وهذا ما أقام قامت عليه الدعوة في بداية الإسلام في مكة المكرمة، الإيمان بالله واليوم إيمان بالله واليوم إذا ففازوا وأفلحوا. واضح، ففازوا وأفلحوا. وعلى هذا الأساس نقول لا سبيل للوصول إلى هذا العيش إلا بالرجوع إلى السنة. هذا والله الذي لا إله إلا هو، لن نذوق هذا الطعام وهذه الحلاوة هذه الحياة للآخرة والله إلا بأخذ هذا العلم من مصدره الأساسي، أي من الكتاب والسنة، ما في شيء آخر. فمن رام يعني أخذ العلم من غير هذا المصدر الكتاب والسنة مستحيل أن يصل وأن يعيش مثل ما عاشوا أولئك رضوان الله تعالى عليهم. مستحيل. هذا اليومين كنت في مجلس بالمنوكس العطلة في الجامعة، كنت عند آية الجامعة حسانة، كنت مع حسان وأنا ما جلس، فكنا نتكلم على هذا، تخلى ناصر مصطفى معاق، فكان الكلام عن هذا آخر. قال لي تعرف يا شيخ, قال لي والله الذي لا إله إلا هو مجالسنا مع هذه الدكاترة في هذه الجامعة مثل هذا الكلام لا يضر لا أول ولا آخر, ما فيه لا أول ولا آخر. قال لي صالح الرفاعي وعد من طلاب علم إخواني درس معي في المدينة وهو ما زال في المدينة كنا ندخل نتكلموا على طبعاً تذكر أنا تذكر إيش قال لي مكي محمد مكي عدد الدكاترة وين في المدينة كنا في السيارة والأرض منا تباعت والأرض منا داسرت كذا والحكومة دارت كذا والحكومة دارت كذا وراه مسكين داخل على الدنيا وهم فصلوا كذا في حد يغلي وكذا ودنا فمشينا مشينا مشينا وأنا دبرت له إلى الآخرة ومستعداد لها وهذا قال لي والله منذ زمان والله ما سمعني مثل هذا الكلام مع أنه دكتور في المدينة في الجامعة الإسلامية مش بما جاء لأن شكرا ابتعدنا عن المنهج فمن المستحيل أن يجد وأن يوجد شباب ويوجد أمة تعيش في الآخرة لا بد من العودة إلى المدينة. هذا الشنفور هذا اللي يعني توصلت له أن ما زلت وكافح وناف من أجل العودة عودة الناس جميعا إليه لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة وأخذ هذا الدين بهذاك الصفاء الأول النبوي. فلمين كنت أتكلم على قضايا علمية ومريت بحديث عجيب جدا في باب الأسماء والصفات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من قنوط عبادي. كان واحد من الصحابة بدوي تو جاي قال للرسول صلى الله عليه وسلم كي سمعوا يقول يضحك ربنا ما كانش عارف هذا. فالتفت إليه أبو الزين قال يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال الرسول يضحك من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطين وليس كالبشر وليس ككذا وليس ككذا. اللي يضحك ربنا نذكر هذا عبارة من العبارات لأن نأخذ في النفوس البشرية شيء تنزيه الله عز وجل فطرة. شوف الاستنتاج هذاك الرجل وهو بحضرة الرسول وإقرار النبي الله لو شوف لك صفا ما هي مشاكل وما هي كذا ولا يضحك ربنا. قال الرسول نعم. قال أبو الزين رضي الله تعالى والله لن نعدم خيرا من رب يضحك والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. جاء اليهودي هو جالس مع الصحابة قال يا محمد يا أبو القاسم قال يوم القيامة يجعل ربنا ماذا السماوات على أصبع ويجعل الأراضين على يصبع ويجعل النبات على أصبع ويجعل مسار بقية الخلاق على أصبع ويجعل كذا على أصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواريه عليه الصلاة والسلام ثم قال مقرا لما يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا مالا قبضته يوم القيامة. كيجي صفاء احنا دخلنا مع الفرق الضالة والضلوا واللي حتى العقيدة السلفية كيجي نعطوها للسلفيين نحصر فيهم واللي نحبوا ندخلوا لهم في هذه القواعد واحذر ما تحذر وغير ذلك. لو كان هذه احذر ما تحذر كان أولى الناس ببيانها من ببيانها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ليتكلم وذاك الصحابي يتكلم بحضرته ربي هذك البشرية فطرهم على تعظيم الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن هذه تلك الشهادة وتلك الرؤية التي حصلت لهم رب العالمين جعلتهم ينزهون ويعظمون. هذا المنهج اللي ترباوا عليه فكانت الآخرة هي الهم وكانت مراقبة الله هي الهم وكان البحث عن القرب من الله عز وجل هو الهم فعاشوا هذه الحياة الطيبة وتمتعوا بها إلى أبعد ما يكون. ولما الآن كما قلتها من قبل واستغفر الله دخلنا إلى مجال المختصرات فأصبح كل شيء عندنا مات مختصر إيماننا مختصر تقوانا مختصرة خشيتنا مختصرة لا لأنه مستحيل أنا أقولها دائما وأكررها مستحيل أن عالم من العلماء إذا تكلم في قضايا هك اختصر لك شيء من العقيدة. قال لي سي الراجل قال لي اختصر لي عقيدتك من العصر المغرب اذكر لنا عقيدتك من العصر المغرب ليه قلت لي تخلق بي الرسول 20 سنة ويعلم وانت خلقني يقول لي من العصر المغرب اخذ عقيدتك ليه يا سيدي. إذا مش راح أنا أخذ عقيدتي حديث واحد لو نذكر فقط حديث الشفاعة ويجي جاي فيه أكثر من العصر المغرب مش مبلغوك كنت شرحا هذا حديث واحد. فإذا كانت النتيجة حتمية هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله يرضاه. وإذا فيه سؤال ولا حتى نجيب خمس دقائق خالية ونص وأطلق سراح مني في حديث معاذ رضي الله عنه قال يا معاذ والله في السبت فلا تدعني ان تقي دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذا كل صلاه في صلاه فريضه يعني هذا الظاهر ها؟ على كل صلاه وكل الفاضل منه لا مو الان هذه الاذكار كلها النافله لم يثبت من الهدي النبوي ان وراء النافله شيء لا من فعله ولا من فعل السلف. ها خلاص اقول في المفاد انا ورد هذا جمع النصوص في جمع النصوص اراجعها لكن نقول في حد ذات هذا يعني هذه كل الاذكار هذه الاصل فيه وراء الفريضه. هذا ورد فيها النص ورد النص في إشكالية لكن احنا نحب ناخذ تلك الاذكار اللي هي التسبيحات والتهليلات وغيرها تدعو أن تقول كما قال الذهب الدخول بالأجور درجة قد تصعد أن تسبحون خلف دبر كل صلاة 33 معروف أنها الصلاة المفروضة فقط والنافلة مثل ما تعرف كذا ذكرنا من قبل ما يثبت للفرض يثبت للنفل وما يثبت للنفل يثبت للفرض. يبقى الآن الجانب الأساسي والجانب المعول عليه في هذا هو الجانب العملي يعني مراجعة هدي السلف في ذلك. فالآن إذا ننظر للقاعدة ما يثبت الفرض يثبت النفل ما يثبت النفل يثبت الفرض نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في قيام الليل لا يمر بآية تسبيح إن يسبح أو لا تحميد إن الحمد حمدا ثم بعد هذا لا نستطيع أن ننقل هذا يولي عندنا ثم نقول الأصل فيه النقل هذا الصح صلاة بسم الله الأصل فيها النقل لكن لما نرجع الآن الواقع العملي نقل عنه هذا في الفريضة في القيام لكن في الفريضة مع كثرة صلاته مع الجماعة لم ينقل مثل هذا عنه على الدوام وهو أن يسبح ويحمد ويذكر الله ويستغفر غير ذلك فدلنا على أن هذا في القيام فقط. فمثل هذه الأذكار كذلك لما نرجع إلى الواقع العملي أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة نافلة وما ذكروا أنه يذكر الله خلفها وصلى الصحابة نوافل وما نقل لنا هذا خلفها فهذا الواقع العملي هو الذي يوجب علينا ثمة أن نرجع إلى أن نقول هذا خاص بالفريضة. والله أسأل أن يوفق الجميع حبي الله ورضاه وسبحانك الله الحمد لله وش من يوم آخر لكم أنتم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاث